الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، عباد الله، إن من أسباب تكفير السيئات وغفران الزلات اتباعها بالأعمال الصالحات، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كما ثبت في الحديث الصحيح: ومن أذنب ثم قام وتوضأ فصلى ركعتين غفر الله له. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فحافظوا رحمني الله وإياكم على وضوئكم وصلاتكم في أوقاتها في المساجد مع الجماعة وبخشوع وخضوع كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم وأكثر أسباب مغفرة صغائر الذنوب. وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم وأكثر أسباب مغفرة صغائر الذنوب. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أوضاع المسلمين في كل مكان، وادفع عنا وعنهم الغلا والفتن والحروب والتشريد والجهل والشرك والبدع والكبائر، واحفظ علينا وعليهم ديننا ودماءنا وعقولنا وأعراضنا وأموالنا وأمننا. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما نعيشه من خير في الدين والدنيا. اللهم لا تكدر هذه النعمة، اللهم لا تكدر هذه النعمة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر للإمام محمد بن سعود ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وللملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ولسائر أموات المسلمين، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، وأصلح ذرياتنا وذرياتهم، وارحم والدينا، ووفق إمامنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لكل خير، وأرهما الحق حقا وارزقهما اتباعه، وأرهما الباطل باطلا وارزقهما اجتنابه. اللهم أصلح الراعي والرعية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.